بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الرابع من كتاب المنهج الجديد في تعليم المحادثة العربية. الدرس الأول: عقيدتنا أصول الدين. لكل إنسان عقيدة يعتقد بها ويدافع عنها، فالمسلم يؤمن بربه ويتخذ الإسلام طريقا للوصول إلى رضا الله تعالى. وللإسلام أصول أساسية يقوم عليها، فالتوحيد هو الإيمان بأن الله واحد لا شريك له، وعلى المسلم أن يعتقد أنه لا مؤثر في الوجود سوى الله تعالى. ومنها العدل، وهو أن الله لا يظلم أحدا ولا يعاقب إلا بحق، وعلى المسلم أن يعتقد بالنبوة التي هي واسطة بين الخالق والمخلوق، وأن يؤمن بالوحي والكتب السماوية، وأن النبوة ختمت بالمصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن عقائدنا الإيمان بالإمامة، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك أمته من بعده بلا راع وحاكم وإمام، بل نصب عليًا عليه السلام ليكون خليفته ووصيه، والإمامة مستمرة إلى يوم القيامة، إما بإمام ظاهر أو إمام غائب مستور، فالإمامة منصب إلهي يخلف الإمام فيه النبي صلى الله عليه وآله. وأخيراً، فالمسلم يؤمن بالمعاد، وهو أن الله تعالى سيبعث الناس يوم القيامة للحساب والجزاء. الحوار للحفظ: أنا الوالد. وأنا الولد. ما هي أصول الدين عند المسلمين يا بني؟ هي ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. وهل يعتقد بعض المسلمين بأكثر من هذه الأصول الثلاثة؟ نعم يا أبي، فنحن الشيعة نعتقد بأصلين آخرين. وما هما يا بني؟ العدل والإمامة. ولماذا أضاف الشيعة العدل؟ أضاف الشيعة العدل بسبب ظهور فكرة الجبر عند بعض المسلمين. وما معنى الجبر؟ يعني أن الله يجبر الناس على أفعالهم، وهذا مخالف للعقل والنقل. وماذا تعتقد الشيعة في هذا المجال؟ تعتقد الشيعة بأن الإنسان مختار في أفعاله. وماذا تعتقد الشيعة بالنسبة إلى الإمامة؟ تعتقد الشيعة بأن الإمامة منصب إلهي يخلف الإمام فيه النبي. وأما أهل السنة فينصبون الخليفة بالانتخاب وغيره. بارك الله فيك يا ولدي. شكرا يا أبي. حكم وطرائف: الغراب الذكي. عطش غراب عطشا شديدا، فبحث عن الماء في كل مكان، وأخيرا وقع نظره على جرة في مكان بعيد، فطار إليها ووقف عليها ومد منقاره إلى داخلها، ولكن الماء كان قليلا في قعرها، ولم يستطع أن يشرب الماء. فشاهد حصى كثيرا حوله، فأخذ حصاة وألقاها في الجرة، ثم ألقى ثانية وثالثة وهكذا، حتى ارتفع الماء فشرب وخلص نفسه من الهلاك. القصة المصورة. الغرور. اتفق أرنب مع سلحفاة أن يتسابقا، فعين نقطة البداية والنهاية للسباق. بدأ الأرنب بالجري فقطع مسافة طويلة، ثم قال مع نفسه: السلحفاة بطيئة، وسأنام هنا وأفوز في النهاية. وبعد فترة استيقظ الأرنب فرأى السلحفاة قريبة من نقطة النهاية، فجرى بكل سرعته، لكنه خسر السباق أخيرا بسبب غروره. اقرأ وتحدث. الصغير ينصح الكبير. كان الحسن والحسين عليهما السلام صبيين، وكانا يسيران على سيرة جدهما الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في أعمالهما وعبادتهما، وكانا يحسنان الوضوء ويؤديان الصلوات في أوقاتها. وذات يوم ذهب إلى محل الوضوء فوجد شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء ولا يتم غسل الأعضاء. تشاورا في الأمر وفكرا في تقديم نصيحة لهذا الشيخ الكبير حتى يحسن وضوءه ويتمه، ولكن كيف ينصحانه؟ وأخيرا وصلا إلى فكرة طيبة، حيث أظهرا التنازع بينهما أمامه، وكل منهما يقول للآخر: أنت لا تحسن الوضوء. فقالا للشيخ: احكم بيننا. فتوضأ أمامه، وحدث ما توقعه الشقيقان. وانتبه الرجل إلى خطئه وقال لهما: بارك الله فيكما، بل أنا الذي لا يحسن الوضوء. ورجع إلى الماء وأعاد وضوءه من جديد، مستفيدا من كلام الحسن والحسين عليهما السلام.